بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فاليوم عندنا موضوع من موضوعات الفقه ليس مكتوبا لديكم في منار السبيل، وقد ألحقه بعض العلماء في باب السلم، ولذلك سأخصص درس اليوم فيه، ومعذرة أنني لم أنبهكم حتى ربما من أراد أن يقيد بعض النقاط في أوراق، ولكن لعلكم تجدون لذلك مجالا. الموضوع اليوم كما قلت في هذا الجانب، ثم بعد ذلك أسئلتكم في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، لأن تعرفون كان المفروض الأسبوع الماضي على أساس أنه آخر درس من الشهر، ولكن نظر لجدة الدرس فلم تتجمع أسئلة كافية، فجعلته هذا الأسبوع وهو يوم واحد قريب من آخر درس من الشهر كالعادة. ثم بعد الأذان بإذن الله نواصل مع سورة القصص في قصة هود عليه السلام. الموضوع هو الاستصناع. الاستصناع هو عقد يشبه بيع السلم بأنه بيع معدوم، وأن المصنع ملتزم في هذا العقد بذمته لمن طلب، يعني الصانع ملتزم بذمته في عقد مع من طلب الاستصناع، ولذلك فيه شبه من باب السلم ستلاحظون في أكثر التفصيلات القادمة. فهو الاستصناع لغة قال العلماء مصدر استصنع الشيء، أي دعا إلى صنعه، أي تطلب من الصانع العمل في هذا الجانب. واصطلاحا عقد على مبيع في الذمة، شرط فيه العمل، فالمعقود عليه هو العين والعمل معا. أوضح بمثال: السلم أن تقول أعطيك مبلغ من المال على أن تأتيني مثلا بعد سنة أو 6 أشهر بهذا النوع من القماش، قماش خام كما يقال في لغة الصناع أو المختصين، هذا يسمى سلم. فأنت أسلمته القيمة وهو بقي عقد في الذمة بشروط معينة بشيء معلوم إلى أجل معلوم. لكن الاستصناع هو أن تقول له أريدك أن تصنع، لأن تأتيني بقماش من النوع الفلاني وأن تصنعه لي أثواب. لاحظ الفرق الآن، تعرفون أنواع القماش كثيرة الآن عند الخياطين على نوعين، أو نقول على 3 أنواع بعبارة الأدب. نوع يأتي بالقماش معه ويقول للخياط أريد أن تفصل لي هذه أو هذا القماش ملابس، هذا يسمى أجرة، لا يسمى استصناعا، ليس الداخل عندنا هنا، هذه أجرة، أي تأجره على بعد التفصيل بهذا المقياس وهذا المقدار أن يفصل لك الثوب مثلا ب50 ريال أو 60 ريال. النوع الثاني وهو أن تأتي إليه في مكانه وتقول أريد من هذا القماش، أريد من هذا القماش أن تصنع لي أثواب، وهذا أكثر واقع الناس والخياطين، ويتفق معه على 350 ب120 ب100 على حسب القماش ونوع الخياطة. النوع الثالث ألا يكون عند الخياط، قد تقول والله القماش الذي عندك لا أريده، أريد نوع من القماش غير موجود عندك، تأتي به من السوق بالمواصفات المعينة وتفصل لي أثواب. هذا هو النوع الثاني، والثالث هو الاستصناع، سواء أنت قلت تريد من هذا القماش أو بموصوف بالذمة. ولذلك تنازعه السلام لأن فيه جزء ما هو موصوف بالذمة، وأيضا يحتاج إلى وقت، فأن عندما تقول أريد قماش وصفه كذا ونوعه كذا ومادة خامه كذا، هذا نوع من السلام، لكن لأن في أيضا عقد التفصيل جعله العلماء باب مستقل سموه باب الاستثناء، لكن بعضهم يذكره في آخر باب السلم للشبه فيه، لأن فيه عقد في الذمة، وسيأتي مزيد تفصيل عما أخذنا في باب السلم. الفرق بين السلم والاستثناء أن السلم عام للمصنوع ولغيره، يعني سواء شيء يعني مصنوع أو يعني تشتري قدر مصنوع، نعم، أو ثياب جاهزة مصنوعة، يعني ما أصنعها هو، لاحظوا، يعني مثلا لما تأتي شخص وتقول أريد الآن يمتلئ السوق بشركات للملابس مفصلة جاهزة، فتقول أريد بعد سنة أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر تعطيني بكذا ثوب من الشركة الفلانية مقاس كذا، هذا لا يعتبر استثناء، هذا سيذهب للشركة ويشتري هذا النوع من نحو نوع القماش واللون ومقاسات التي طلب. قد يكون الإنسان عنده عدة أولاد يريد له ولأولاده، هذا يسمى سلم، لأنه ضمن مواصفات معينة أخذناها. وأحيانا يكون على شيء غير مصنع، على قماش فقط، تقول أريد من قماش بعد ستة أشهر قبل العيد تأتيني بقماش، طيب تريد أخيط لك، تقول لا، هذا أيضا سلم. سلم، إذن السلم يشمل المصنع سابقا، نعم، أو خام، وهكذا. وهذا يدخل في كثير من البضائع، بس أخذت ذكرت لكم الملابس حتى تتقارب الصورة. أما إذا قلت له أريد أن تأتي بالقماش الفلاني وتخيطه لي ويأخذ المقاس ضمن الوصف الفلاني، وأيضا الخياطة لها مواصفات، ماذا تريد بكذا وماذا تريد لليد وماذا تريد للرقبة بمواصفات معينة، هذا استثناء مع شراء العين، مع شراء العين. والنوع الثالث الذي قلنا على الإجارة وهو لا، أن تأتي أنت بالقماش، نعم، أو تأتي المصنع من المصانع الآن معك نوع من الحديث وتقول أريد، تأتي للنجار وتقول عندي خشب أريد تصلح لي ماصة أو دولاب، أنت معك الآن الخشب، أتيت سلمت الخشب أو سلمت الحديد، هذا إجارة، أن أجرة الصناعة فقط. إذن عندنا الإجارة وعندنا السلم، بينهما الاستثناء. الاستثناء يأخذ شيئا من الإجارة ويأخذ شيئا من السلم فسمي استثناء، فلا هو مثل السلم كاملا ولا هو إجارة كاملة، فأخذ هذا الحكم الجديد الذي سميناه الاستثناء. فإذا السلم عام للمصنوع وغيره، بينما الاستثناء خاص بما اشترط فيه الصنع بناء على رغبتك ومواصفاتك. أيضا السلم من شروطه تعجيل الثمن، تعجيل الثمن، أي أنك تسلمه الثمن على أن يسلم لك البضاعة بعد مدة معينة كما ذكرنا. بينما الاستثناء لا يلزم، قد تقول تفضل كم قيمة القماش والخياطة كذا، تعطيه، وقد تعطيه بعض القيمة، قد يقولك أعطني قيمة القماش، أنا ما عندي قيمة القماش، ودع الخياطة إذا أخذت لك، وقد يؤجل الكل، وهذا أيضا يحدث كثيرا. إذن فيه مجال يختلف، الاستثناء قد يعجل الثمن وقد يؤجل وقد يقصر، هذا من باب اختلاف السلم عن الاستثناء. بينما السلم لا بد من تعجيل الثمن كاملا أو يقصر كما أخذنا كالحليب الذي يؤخذ كل يوم، هذا يختلف عنه. أما الفرق بين الاستثناء والإجارة، فإحنا قلنا أن عقد الاستثناء نعم يكون على العين والعمل، في عين وفيه عمل. أما الإجارة ففيها عمل فقط والعين منك، من طالب الصناعة. هذا الفرق بينهما كما هو واضح من خلال حديثي. طيب، الحكم الشرعي، ما هو دليل الاستثناء؟ أولا سبقا أخذنا وقلنا إن الأصل في المعاملات هو الحل، والأصل فيها الإباحة ما لم يقم دليل على المنع، وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن مع ذلك نقول فيه دليل. ما هو هذا الدليل؟ وهو في صحيح البخاري من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه، فجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيمهم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال لا والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. قال في النهاية في غريب الحديث: اصطنع الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب، قال ابن الأثير: أمر أن يصنع له خاتم من ذهب على مقاسه. فدليل على أن هذا استثناء. نعم، هذا استثناء، فهو طلب خاتم، يعني الجانب الآخر من خاتم الذهب أنه حرم بعد أن كان جائزا، لكن بقي الحكم جواز الاستثناء، أنه طلب صناعة خاتم على مقاسه، خاتم من ذهب. فأخذ من هذا الحديث الصحيح العلماء جواز الاستثناء، وهو يدخل في أمور كثيرة من الصناعات وتعامل بها الناس. ذكر الكاساني في البدائع الإجماع، ذكر الإجماع من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون نكير، قال مجمع على موضوع الاستثناء وحاجة الناس قائمة إليه، والحكمة من مشروعية أن الناس يحتاجون إليه. لماذا؟ لأن الموجود في السوق الآن قد لا يناسبه، يعني الأشياء الجاهزة في السوق، وأكثر الناس الآن على استثناء. مثلا على المطابخ، الآن المطابخ من استثناء، لما الإنسان ينتهي من بيت أو يسكن بيتا ويريد مطبخ، ماذا يفعل؟ يذهب المصنع من مصانع المطابخ ويأتي بالشق ويأخذ المقاسات، فهو يصنع على مقاس المطبخ. فهو أيضا الذي يأتون غالبا بالمادة، هذا المعروف الآن، لما قل الجميع في الأغلب يأتون بمادة المطبخ، قليل من الناس من يأتي يقول لا أنا آتي بالألمنيوم أو الخشب، هذا إذا وقع فهو نادر. إذن هم جمعوا بين العين وبين الاستثناء، ولذلك تأتي إليه وتقول بكم هذا المطبخ؟ يقول متر بألف، هذا بتسعمائة، هذا بألف وخمسمائة. لماذا؟ والصناعة واحدة. يقول المادة تختلف، هذا الخشب وهذا ألمنيوم وهذا يختلف، أما الصناعة متقاربة، وما عنده مشكلة. لو أيضا طلبات الإنسان في نوع الصناعة، الآن غريب غرف النوم، أنا أذكر قبل 30-40 سنة كان الناس يذهبون لمحلات المفروشات وغيرها ويشتري دولاب النوم أو غرفة النوم يسمونها عند الزواج. أسأل الله جل وعلا أن يبارك المزوجين وأن نرزق الشباب أزواجات صالحات، وكذلك نرزق البنات أزواجا صالحين. اليوم لا، أغلب الناس الآن ما يشتري جاهز. لاحظوا السوق الذي مقابلنا الآن، كم فيه من محل يفصل غرف النوم، يفصل الدولاب والسرير والماطع وغيره، هذا استثناء. فأصبحت إذن الآن حاجة الناس قائمة على هذا النوع، بينما في الماضي كان الأمر أيسر ويعتبر شراء، مجرد شراء فقط، تجد معروض وتشتريه من عدد من المفروشات الموجودة في السوق وهكذا. إذن نقول هذه من حكمة العقد أنه حاجة الناس إليه. أركان الاستثناء العاقدان، يعني أنت تريد الصناعة والذي يقوم المصنع مثلا أو المتخصص أو الخياط أو غير ذلك. الصيغة، وقلنا كل ما يدل عليها فهو جائز، ما نقيد يا أخوان بصيغة. فقد قال العلماء في موضوع الزواج والطلاق والعتق الفاظ، وبعضهم حتى هذا له قول فيها. أما ما يتعلق بالمعاملات، أي دليل قلنا يدل على المعاملة فهو جائز، وذكرت هذا في كتاب البيع، وذكرته في الأسبوع الماضي. قد يكون المعاطاة، قد يكون إيجاب وقبول، قد يكون مشارطة، المقصود أي دليل يدل على الرضا والقبول والشراء فهو جائز. كذلك هنا، يعني قد تقول كيف شخص معروف عند الخياط، يعني الواحد منكم معروف أن مكانه ورقمه عند الخياط، يأتي بالقماش أحيانا ويضعه عند الخياط، طبعا هذا إجارة قلنا، لكن سبين أقرب المعنى، ولا يتكلم معه، الخياط يعرف أنه يريد له يفصل ملابس له. فأحيانا أي دليل يدل عليها نعم فهو كاذب ميلاد، أو يأخذ نوع من القماش، وهذا استصناع من القماش، يأخذه ويقول هذا وهكذا. أيضا المحل وهو العين لابد من تحديد العين، لأن هذه قد يقع فيها خلاف لاختلاف البضائع. أنت تريد أن تصنع شيئا، المواد تختلف، القماش أنواع، الخشب أنواع، الحديد أنواع، السيارات أنواع. الآن من الاستثناء سيارات، بعض أصحاب الحاجات الخاصة كما يقال عنهم، وأنا أقول هذا الحقيقة أفضل من كلمة المعاقين، لأن هذه الكلمة فيها نظر، والمعاق الحقيقة من عوق قلبه عن ربه، هذا هو المعاق. وإلا كثير من هؤلاء اللي يسمون أصحاب الحاجات الخاصة، قد يكون خفيف البصر أو لا يمشي أو غير ذلك، من القوة والذكاء والمواهب، وأمثلة كثيرة أمامنا. نجد علماء على مر التاريخ من مكفوف البصر من علماء الأمة، من قادة الأمة، ابتداء في ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، نعم، ومن جاء بعده، حتى كان في الجهاد يرفع الراية عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. تصوروا، ليس ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة، وكان إذا أذن بلال قال إن بلال يؤذن بليل، ولكن أمسكوا إذا أذن ابن أم مكتوم. لا يعني أن بلال رضي الله عنه غير منضبط الوقت، لا، لكن كان يقدم للناس تنبيها لهم، بينما ابن مكتوم لا يؤذن إلا على الوقت، إذا قيل له أصبحت أصبحت. وجاء من بعدهم من العلماء أئمة كالترمذي وغيره على مدار التاريخ، ومن علمائنا أئمة من مكتوف البصر، الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع، وهم أئمة وقادة على مستوى الأمة، وغيرهم كثير. أيضا قد يكون الإنسان على عربية ويهز العالم كأحمد ياسين رحمه الله، هذا الرجل الذي لا يستطيع أن يحرك أصابعه هز العالم، كان فيه 7 أمراض رحمه الله، ومع ذلك تعرفون تاريخه ومواقفه ونهايته رحمه الله، نسأل الله له الشهادة. إذن الإعاقة هي إعاقة القلب كما هو، وما أكثر هذا النوع، هؤلاء هم المعاقون حقا، نعم، وهم المعوقين كما بين الله جل وعلا في سورة الأحزاب، نعم، هؤلاء هم المعوقين في الحقيقة، يعوقون الناس ويعوقون في الجهاد، مع أن أبدانهم من أقوى الناس أبدان كما وصفهم الله في سورة المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن هذا في سورة المنافقين، لكن في سورة الأحزاب بين الله أن هؤلاء هم المعوقون، وكذلك بينهم في سورة التوبة. فنقول أصحاب الحاجات الخاصة، هذا يحتاج نظارة، هذا يحتاج عصا، هذا يحتاج عربية، إذن تحتاج تصنيع، نرجع للتصنيع. الآن حتى السيارات أصبحت تصنع لهؤلاء، نعم، تصنع تصنيع كامل لشخص، أحيانا يكون هو القائد لها، وقد يكون لا يتحرك، يتحرك قدمه، لكن كل شيء بيديه، يعمل بيديه، فيجعلهم كل ما كنا نستخدم وما نزال نستخدمه في أقدامنا، وهذه بنعم الله علينا، يستخدمه في يديه، نعم، في سيارة ويمشي مع الناس، هذا استثناء. طيب، هو ما يستطيع نأتي بحديد السيارة ولا، إنما أضع شروط ومواصفات وضوابط ويطلب السيارة وتصنع له، هذا نوع من الاستثناء، فلا بد أن تعرف أي نوع تريد، تايوتا أو مرسيدس. وأيضا نوع السيارة، حتى التايوتا تنقسم إلى أقسام، كل سيارة فلا بد أن تكون محددة مبينة، لماذا؟ حتى لا يقع الخلاف. هذا ما يتعلق بهذه المحكمة. طيب، حكم عقد الاستصناع من حيث اللزوم وعدمه. بعض المجيزين لعقد الاستصناع يرون أنه عقد غير لازم، يقولون وإن للعاقد أي طالب الصنعة أن يفسخ العقد ولو كان موافيا للشروط، وهذا حقيقة القول فيه غرابة، لكن أنا أذكره لبيان أقوال العلماء. بينما القول الآخر وهو لأبي يوسف وغيره، نعم، أن عقد الاستصناع عقد لازم إذا كان مستوفيا للشروط، وهذا هو الراجح، لأنه لو لم يحدث ذلك لكان ترتب ضرر عظيم جدا على الناس. إذا اتفقت مع إنسان يفصل لك 3 أثواب وقبل الانتهاء تقول لا أنا على القول الأول لا أريده، أو يصنع سيارة أو يصنع دولاب أو أي شيء يصنع على القول الأول الحقيقة فيه ضرر، والقواعد الكبرى لا ضرر ولا ضرار. فالصحيح أن عقد الاستصناع عقد لازم يلزم صاحبه بشرط أن يكون وافيا بالشروط، أما إذا اختلت الشروط فهنا يكون له الخيار إن شاء أن يمضي وإن شاء أن يفسخ، لأن ذاك لم يفي بعقده، ولا يحتاج الإنسان لهذا النوع. قالوا بشرط أن يكون مخالفة الشروط تأثير، أن يكون مخالفة له مؤثر، أن يكون الاختلاف أحيانا قد لا يكون مؤثرا. يعني كيف لا يكون مؤثر؟ قد يكون مثلا طلب من سيارة بمواصفات معينة، ذاك زاد عليها بعض الحاجات، هل لأنه زاد عليها شيء نقول لا والله أنت خالفت العقد؟ هذا لا يؤثر، لكن نتكلم عن اختلاف المؤثر، هذا هو الذي فعلا يستصح فيه العقد. طيب شروط الاستصناع، أن يكون المستصنع فيه معلوما، وأشرنا إلى ذلك، وذلك ببيان النوع والجنس والعدد حتى لا يقع الغرض، أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس، أن يكون مما هو معروف، لأنه إذا كان غريبا فقد يقع فيه إشكال وفي ضبطه. ثالثا أن يحدد له أجل، لأن هناك من العلماء من قال لا يلزم تحديد الأجل، والصحيح أنه لا بد من تحديد الأجل حتى يذهب الخلاف. أقول لكم لماذا؟ امرأة تريد تصنع ثوب وجاءت الخياط والزواج في الغد، وهي تريد لزواج، قال والله ما انتهيت تعالي بعد أسبوع، قلت ما أريده بعد أسبوع، لا فائدة ثمن، وقد يكون بقيمة غالية. أنت تريد ليوم العيد، يأتيك يقول لك بعد العيد، فأنا إذا ذهب يوم العيد ماذا أريد؟ فالصحيح تحديد الأجل، والقاعدة التي عندنا لا يكون مؤديا إلى الغرر أو الظلم أو الجهالة، وهذا في غرر، فلا بد من تحديد هذه من الشروط التي لا بد منها. فأقوال الفقهاء كما في الاستصناع، نعم بعض العلماء الحقيقة قالوا لا الاستصناع لا أصل له، وإنما يلحق بالإجارة أو بالسلم، والقول الراجح والصحيح وإن كنت أخرت هذه المسألة أنه وهو قول في المذهب أنه صحيح إذا اجتمعت فيه الشروط، أنه صحيح إذا اجتمعت فيه الشروط. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره في تاريخ 7/12/1412 ما يلي: أولا أن عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. هذا القرار مهم، لأن الاستصناع يعني الآن كثر، في السابق كانت حالات نادرة، بل قلت لك يمكن قبل 50 سنة نادر طلب الاستصناع، يوجد لكن نادر، الآن أصبح العكس تماما، في كثير من الحاجات كما ضربت عقد الاستصناع هو القائم لوجود المصانع وقرب المصانع وتوافر المصانع. فأن عقد الاستصناع يقول وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. ثانيا يقول يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. هذا اختصار لما أخذنا، بيان الجنس والنوع والقدر والأوصاف المطلوبة، أن يحدد فيه الأجل، هذا الشرط الثاني. ثالثا يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن، تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محدودة، وقلت لكم حتى يجوز تقديم الثمن فيه. أيضا قالوا يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. سأقف مع النقطة لأهميتها، لأن حدثت مشكلة قبل 2 سنين تقريبا في أزمة الإسمنت والحديد. يقول المجمع الفقهي يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. يعني مثلا أنت تقول تبني لي هذا البيت بالمواصفات التالية، تكتب كل مواصفات البيت وتسلمه لي بعد 1.5 أو 2 سنين، وكل يوم تتأخر فيه فيه جزاء بكذا، كل يوم تتأخر فيه فيه جزاء بكذا. قبل سنتين صار في مشكلة، شركات يعني تعاقدت على بناء بمئات الملايين مجمعات، فارتفع الإسمنت والحديد، وكان في أمل أن تخفف، فلو نفذت في المدة لخسرت خسارة كبرى، وإن أخرت كانت ملزمة بدفع جزائي. طبعا وصلت إلى المحاكم، فحلت المحاكم في هذا الأمر وراعت أن هذا الأمر الذي حدث زيادة الإسمنت أو الحديد زيادة غير عادية، لأن لو كان زيادة طبيعية كل شيء يحدث فيه زيادة والنقص، لكن زيادة غير عادية وفيه ضرر واضح، وهذا لم يكن بالحسبان ولم يكن متوقعا عند العقد. فلهذا اضطروا إلى أن يكون فيه إما اختلاف في السعر أو تأجيل في المدة، فأصدرت المحاكم وبعض المجامع قرارا في هذا الأمر ومراعاة، لأنه لا ضرر ولا ضرار، لا يضار صاحب الملك العاقد ولا أيضا المصنع. وهذه تختلف من حالة إلى أخرى. وكان هنا دقيق كلام المجمع الفقهي، قال ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. أحيانا خذ مثال، أنت اتفقت مع شخص على أن يأتي لك بالبضاعة الفلانية خلال الأيام القادمة، وجاءت بالسفينة واشتراها وجاءت في البحر أوقفت لظروف لا حيلة لها، إما بسبب حرب أو غير ذلك. هنا العقد الجزائي قالوا ينظر فيه من قبل المحاكم الخاصة، والله أعلم. أخيرا مما ننهي فيه هذا الموضوع، متى ينتهي عقد الاستصناع؟ ينتهي عقد الاستصناع بعدة حالات: إنجاز المصنع وتسليم العين وقبض الثمن. إذا انتهى البضاعة وسلمها لك، نعم، وقبض الثمن، انتهى الأمر. اثنين، أن يحل بالتراضي بين الطرفين. أحيانا بعد أن تعقد وتتفق وتعقد الشرط، بعد يوم أو أقل أكثر إلغاء العقد أو الإقالة كما يقال. قد يقول لك والله صاحب المصنع أنا لا أستطيع الآن، فإذا رضيت بالتنازل فإن هذا أيضا مما ينهى فيه العقد. أيضا قال انتهاء المدة قبل تسليم المصنع أو مخالفة الشروط، فإن في هذه الحالة أيضا أنت غير ملزم، إلا كما قلت لظروف قاهرة لا حيلة لك في ذلك. لكن العلماء قال موت أحد العاقلين، موت أحد العاقلين، والذي أراه فيه نظر هذا الكلام. يعني مثلا إذا إنسان اتفق مع شخص يبني له بيت، وقبل أن يستلم البيت مات، هل نقول للذي بنى البيت التزم البيت؟ لا، الورثة يقومون مقام الشخص. فقول موت أحد العاقلين فيه نظر. أو أنت عقدت مع مصنع ومات صاحب المصنع، فإذا المصنع موجود علي أن يفي لك بمصنع بما طلبت. فإذا القول موت أحد العاقلين القدين بإطلاق فيه نظر. الصحيح أنه إذا كان يقوم أحد مقام أحد العاقلين ولو مات فإنه يقوم مقامه من الورثة أو من شركة أو غير ذلك، وليس على الإطلاق، والله أعلم. لهذا ننتهي مما يتعلق في هذا الباب وعقد الاستصناع، وهو باب يسير، لكن أحببت أن أقف معه بما يناسب لأهميته، وانتقل لأسئلتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعين على إكمالها لأهميتها. هذا الأخ يقول كيف يمكن الجمع بين قول العلماء ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له من غير نوعه وجنسه مر معنا، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم. الأخ يقول ذكرنا من شروط السلم أنه يكون في شيء معلوم إلى أجل معلوم. يقول قرأ الناتن يعني المؤلف يقول يجوز أن يأخذ من دون ما وصف له، طيب، ومن غير نوعه وجنسه، كيف نجمع؟ في فرق أيها الأخوة بين العقد وبين الوفاء، فرق بين العقد وبين الوفاء. أوضح، يعني أنت اتفقت مع إنسان على أن يأتينك ب50 كيلو أو 100 كيلو من السكر قبل رمضان، ثم جاءك قبل رمضان وقال لك والله ما عندي النوع الذي طلبت ما هو موجود، وجدت أقل منه، إذا رضيت أنت فلا حرج. العقد واضح، محدد نوع التمر والوقت والقيمة، ما في إشكال أثناء العقد، لكن عند التسليم أنت تنازلت، هذا من حقك، يحق لك أصلا تتنازل على الموضوع كله. أو قال لك بدل أن أعطيك بر أعطيك شعير بالشروط التي أخذنا، وتنازلت أنت في ذلك، لا حرج في ذلك. فهذا الذي يريده الفقهاء، أن يكون المسلم فيه معلوم وإلى وقت معلوم وقيمة معلومة، هذا لا نقاش فيه. لكن كونك عند الوفاء تتنازل فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل بكرا، فقال لا نجد يا رسول الله إلا بكرا رباعيا عند الوفاء، قال اقضوه فخياركم أحسنكم قضاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني زادها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكريم ولا شك. وأحيانا يأتي العكس، إنسان تريد من 10,000، قال والله ما عندي إلا 9,000، تقول أبداً أعطني 9,000 وأقبل، كما في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه الصحابي لما اختصم في المسجد، فإذا هو يطلب حقه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهما نزل الحق، والثاني قال لا قوه فسدد. فإذا الوفاء يختلف، فهذا الذي أراد الفقه فلا إشكال حفظك الله. هذا الأخ يعني يكرر كلمة دائما أذكرها وهي قضية أنه يقول انظر إلى دقة الفقهاء مما يدل على عظمة هذه الشريعة في كتاب البيوع، كيف ذكر البيوع وهذه المسائل أصلها مبنية على شريعة قبل 1400 سنة ولا تزال قواعدها أصولها أقول وستظل إلى قيام الساعة هي التي تحكم البشرية. ولذلك الذين يقولون الآن كل هذه الأحكام انتهت ولا تناسب عصرنا، هؤلاء الحقيقة أفاكون كذابون، يذهبون إلى قوانين الغرب والشرق مما هو لا يمكن أن يقبل. فلا شك اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل شامل، ولذلك الذين يدعون أنه ناقص لا شك أن هذا كفر. فأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعمل. فلا شك أن هذه الشريعة كاملة واضحة. وتنبيه الأخ في مكانه، الأخ ينبه إلى فيما يتعلق في الكلمة التي بين الأذان والإقامة استهداف الإسلام، ولعل يأتي مناسبة أيضا مزيد لهذا الأمر. يقول في شريط للشيخ المنجد بعنوان ضوابط الانفتاح، لعلي إن شاء الله إن بقي وقت سأتحدث عن هذا الموضوع بنقطة مهمة قبل الأذان توضح ما أراد الأخ جزاه الله خيرا. هذا الأخ يتكلم في شرط الذمة، وأيضا قد ما معنى أن يكون في الذمة، وبينت أن هذا شرط ذكره المؤلف، والصحيح أنه حتى العين، يعني لو اتفق على عين موجودة، لكن بعض العلماء قال هذا بيع وليس سلم. وذكر العلماء قاعدة أنه إذا أمكن تصحيح العقود فهو الأصل. أعيد لأن أهمية هذا الموضوع يأخذ، أخشى أني الأسبوع الماضي ما اتضح للبعض، شرط العلماء من شروط السلم أن يكون عقدا في الذمة وليس شيئا حالا. وذكر المؤلف قال إذا كان موجود لماذا لا يؤخذ، لكن قال غيره لا مانع أن يكون في عينا، يعني ممكن تقول هذه السيارة على أن تسلمني إياها بعد سنة وهي عين. اختلف العلماء على نوعين، بعضهم قال ما يجوز لاختلاف العقد، المفروض في السلم أن يكون في الذمة، وبعضهم قال لا هو الحقيقة بيع، ما دام يمكن أن تباع العين وتسلم ولو بعد سنة، فمتى ما أمكن تصحيح العقود فلنفعل. هذا يحتاج إلى فقه، وأنتم جئتم تتعلمون الفقه أيها الأخوة. لا نتعجل في تخطئة الناس، لا نتعجل في تخطئة أصحاب المعاملات. متى ما عرضت عليك مسألة تأملها، فقد تجد لها مخرجا في الشرع، وخاصة أنني قلت لكم أن هناك فرق بين قبل العقد وبعد العقد. قبل العقد خذ الناس بالأكمل، لكن بعد الفعل يعني عفوا سواء العقد أو غيره فابحث عن لهم مخرج يكون مخرجا صحيحا. فإذا جاء اثنان وقالوا نحن اتفقنا على بيع سلم سيارة موجودة على سيارة هذا، وبعد مرور 6 أشهر استلم السيارة، بعض العلماء قال لا ما يجوز الاختلاف، هذا ليس بسلام لأن عين المفروض أن يكون في الذمة. آخرون قالوا لا الصحيح إذا أمكن تصحيح العقود فهذه ميزة هذه الشريعة ولو اختلف اللفظ. فإذا ما أحوجنا إلى فعل مراعاة الناس وهذا الدين رحمة للعالمين أيها الأخوة. وهنا التيسير والسعة، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فرق بين التساهل والتنازل وتمييع الأحكام أو البحث عن مخارج الناس. يعني إنسان في قضية الطلاق، وهذه قضية مهمة للغاية، كم من الناس يأتي إنسان ويقول يا شيخ أنا طلقت زوجتي بكذا وكذا وقد تكون الطلقة الثالثة، فيقول طالق، بينما لو تأمل الطلاق يترتب عليه مفاسد أحيانا، تشتت الأسرة، ضياع الأولاد، أسباب كثيرة، خاصة إذا كان الزوجان لا يريدان الطلاق لكن بسبب الغضب. متى ما استطعت أن تجد مخرجا شرعيا وليس تحايلا فقط، فمثلا قد يكون طلقها في طهر جامع فيه، أو طلقها زمن الحيض، وهذا العالم وهذا المفتي يرى وقوع الطلاق، وهو قول قوي أنه يقع الطلاق حتى لو كان في الحيض، كما أرأيت أن استحمط في قصة ابن عمر وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. نعم، فيرون أنه يقع الطلاق حتى لو في طهر جامع فيه أو في الحيض، بينما الصحيح أنه طلاق بدعي. لكن حتى بعض العلماء أقول يقولون وإن كان طلاقا مدعيا فيقولون يقع الطلاق، وبعضهم يقول لا ما يقع. لنفرض أنك أيها الأخ ممن يقول بوقوع الطلاق، بوقوع الطلاق إذا كان في طهر أو جامع فيه أو في الحيض، لكن لما رأيت أن هذه الطلقة الثالثة وسترتب عليها مفاسد، إما أن تأخذ بالقول الآخر الذي يقول علماء لا يقعون الطلاق في الطلاق البدعي أبدا، أو أن تحيله إلى عالم قل له والله أنا ما أحب أفتيك لأن إفتائي لك يعني إنهاء الزوجة، لكن أحيلك على الشيخ فلان، فأنت تبرأ ذمتك لا يلزم أن تفتي، وتحيل إلى عالم ترى أنه في هذه المسألة أوسع منك. فإذا فرق بين لجاء إنسان يسألنا أريد أطلق زوجتي، قل احذر أن تطلقها وهي في الحيض وعليها العادة، احذر أن تطلقها في طهر جامعة فيه، لكن إن قال وقع فهنا يختلف الأمر. هذه المسألة من أدق المسائل والتي اشتهر الشيخ عبد العزيز رحمه الله بسعته في هذا الأمر، إذا جاءته هذه المسائل بحث عن مخرج للسائل. وبعض الناس ربما وبعض طلاب العلم قد لا ينتبه لحمل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من يقول يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة وعندي عنق أغلى عندنا من الشاة التي ذبحت، فيجيزه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لك وليست لغيرك حتى لا يفهم أنه تشريع، فلك ما في مانع اذبح العنق ولو بعد الصلاة، يعني ولو كانت عنق يعني ليست فيها شروط الأضحية، رعاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لك يعني مسألة خاصة، أي بحث له عن مخرج. فالفقيه الحقيقة ليس أيها الأحبة فقط الحفظ هو المقياس، أنا ألحظ في خطأ في تقييم بعض الناس، قد يكون إنسان أعطى الله ملكة الحفظ لكن ما عنده القوة في الفقه، وقد يكون هناك من الفقهاء من عنده من سعة العقل والفقه وقد لا يحفظ. أحد كبار علمائنا ولا أريد أذكر اسمه حتى لا أخطئ في اللفظ، يقول عنه طلابه أنه يقول لا أحفظ إلا القرآن، لا أحفظ إلا القرآن كحفظ، يعني ما أحفظ متون. لكن يا أخوان هذا العالم من أفقه العلماء، حتى إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان عضوا هو بهيئة كبار العلماء وعضوا من اللجنة الدائمة، لما تقاعد مدد له الشيخ، مدد له حتى أصبح يأتي على العربية، فاستمر الشيخ يمدد له حتى مات، حتى توفي. لماذا؟ لأنه فقيه، فقه عجيب، والشيخ عبد العزيز يطمئن إلى فتواه رحمه الله، مع أنه يقول أنا لا أحفظ إلا القرآن، هو لا يعني أنه لا يحفظ، لكن يقول أنا لا أنشغل بالحفظ، إنما أنشغل بالفهم، بدل أن تحفظ ممكن تفتح الكتاب، تفتح صحيح البخاري، صحيح مسلم، تفتح النصوص موجودة والحمد لله، وليس هذا تقليلا من قيمة الحفظ، لكن ليس هو المقياس، وهناك آخرون حفاظ، وأعرف بعضهم، لكن قد لا يكون على مستوى من الفقه. ولذلك تجد عندهم شذوذات احيانا في بعض فتاواهم، ففهمناها سليمان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهكذا أيها الأخوة، إذن أنا وقفت عند هذه المسألة لأهميتها ودور طالب العلم في فتوى الناس والرحمة بالعالمين، هذا هو التوسع الصحيح. أما التوسيع على الناس بالرخص فلا. سفيان يقول رحمه الله: أما التشديد فكل أحد يحسنه. أما التشديد كل أحد يحسنه، حرام حرام ما يجوز، ولكن الفقه، كل الفقه هو الرخصة. هل سكت؟ لا، قال: هو الرخصة بدليل. الفقه الصحيح هو الرخصة بدليل. هذا منهج علمائنا كالشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وغيرهم من العلماء، عنده رخصة لكن بدليل. هكذا يكون العالم يوسع للناس لكن بدليل. أما الآن التحكمات أو ما قلت على طرفان وسط، مع كل أسف هذا أمر آخر. هذا الأخ يتأثر عن بعض البنوك الذين يقرضون الناس بضاعة ويطلبون توكيلهم لبعضها. الحقيقة أنصح مرارا أن نتقوا الله في هذا الموضوع. يا أخي، يدخل الواحد على بنك ويشتري حديد، هو ما يريد حديد، هو أصلا يريد 100,000 يريد يتزوج. فيقول له البنك: أنا عندي حديد أبيعه عليك لمدة سنة 120,000، تسدد كل شهر 10,000، وأشتري منك الآن 100,000. قال: ما عندي مانع. يوقع عقد، يخرج، هو دخل وعليه 120 وخرج معه كم؟ 100,000. فهو في الصحيح يريد 100,000. هذا الحقيقة كما قال بعض العلماء، قالوا: كانوا يضعون بينهما حريرة. قال بعض العلماء: الآن ما في حتى ولا حريرة، ربا صريح، دراهم بدراهم، لا في حديث ولا بوش. الأخوان قل: أريد الحديث. إذا قال لك البنك: قل: أريد أستلم الحديث. تأتون لي بالحديث؟ يقول لك: لا، ما في حديث. أو حديث موجود، ربما موجود، مثل كان بضاعة تباع في بعض الأسواق اهترعت من وجودها. يقول: تعال تفضل تشتري هذه 100 كيس رز، خلاص هذه قيمتها، كم تبيعها عليه؟ ما يشتريها منه، المهم أن يستلم المبلغ. يبيع عليه دين وأجله ويأخذ منه نقد، المهم اللي دخل عليه صاحب. معروف المثل هذا، معروف الأسواق بهذا. كنت في مدينة من المدن وأنا زرت السوق، وجئت بعدد من الدكاكين مليئة بالصابون. لا أكتمك من فوجئت، أنا ما كنت أعرف العملية. فقلت: ما شاء الله على هذه المدينة، عنايتهم بالصابون وشرائهم الصابون. فواحد ضحك علي قال: لا، هذا الصابون حيلة، يدخل المحل يقلب 1,000 كرتون صابون. كم؟ 100,000. طيب اشتريت، وقعت، شفت هذا نوع الصابون، طيب تبيعه علينا نبيعه عنك؟ قال: طيب، ب80,000. ويعطي 80,000. لا، وباع ولا انتظر يأتي أحد يشتري ولا شيء. فهم يتبايعون، بدل ما كان سابق في الرز والسكر الآن في الصابون. قد ينقل من مكان إلى مكان. وفي حيل كثيرة البنوك الآن في كثير من تعاملاتها، أقول في كثير، خاصة البنوك الربوية المعروفة بالربا، ولو قال مدبوع على الطريقة الإسلامية، فليتق الله الإنسان. أما بعض البنوك لا، حقيقة عند معاملات شرعية ومن لجان شرعية محترمة ومن كبار العلماء وعقود صحيحة، حتى أيضا لا نعمم الحكم. فاطلع على العقد وانظر، وبعضهم لديه مستودعات للسيارات أو مستودعات للحديد. المقصود هناك فعلا بيع صحيح. هذا التورق الذي اختلف في العلماء، والراجح جوازه للحاجة، لكن ليس الحيلة التي أشار إليها الأخ، جزاه الله خيرا. الأخ يسأل يقول: هل الجنس والنوع مرتبط بالعرف؟ مثلا يقول عندنا الأخ في مصر السكري نوع من، عندنا مثلا السكر نوع من التمر، وفي مصر نوع من البرتقال. لأننا أكثرت من كلمة السكري، طبعا عندنا السكري يطلق على نوع من التمر، والأخ عندهم فعلا إلى السكري يقصد به نوع من البرتقال. فلا شك هو على العرف، يعني لأن ما هناك التمر قليل في مصر لكن كثير فيه الفواكه، فلا شك أن العرف يحدد هذا. وأنا عندما أطلقت لأنه معروف عندنا هذا النوع. عدد من الأسئلة أيها الأخوة جاءت تتكلم عن موضوع العصبية القبلية، وهذه مسألة والله محزنة ومؤسفة، وأخشى إن ترك الأمر كما يحدث الآن منذ سنوات أن يتفرق الناس شيعا وأحزابا. وقلت لكم أن كما بين الله جل وعلا في سورة القصص أن من سياسة فرعون أنه اتخذ الناس شيعا وأحزابا. نعم، نتلو عليك لا تكسر: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي فرقهم. إن الذي اتخذوا دينهم شيعا، نعم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أحيانا ترك الناس شيع على مستوى الجماعة، هذه الجماعة الفلانية وهذه الجماعة الفلانية وهذه الجماعة الفلانية، ويكون أحيانا شيعا على مستوى القبائل. لا شك أن الله جل وعلا خلقناكم، يقول خلق يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا إشكال في ذلك. نعم هذه عاد وهذه ثمود، هذه قبائل، العرب، الأوس، الخزرج إلى غير ذلك. لكن الخطورة في موضوع تفريق الناس بناء على هذا التقسيم، في فرق أن يكون هذا من القبيلة الفلانية أو من البلد الفلاني للتعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى الشعوب قبائل لتعارفوا، فقط للتعارف، كما نقول حي الروضة، حي الملاذ، حي منطقة التعارف. أما للتفريق والتفاضل فهذا من خصال الجاهلية، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأحساب بالأنساب والطعن بالأحساب، نعم أو الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمر الجاهلية، قال أربع في أمتي لا يتركونهن، وصدق صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة لا يزال يوجد هذا الأمر. حتى يحدثني بعض الإخوان يقول الأطفال بدأوا الآن في المدارس يتحدثون أنا من أي قبيلة، يسأل والدي أنا من أي قبيلة. قلت يا أخوان والله لو فكرنا تفكير بسيط، الآن خذ 4-5 من الموجودين بل كلكم، والله قطعا كلنا أبناء عم، كلنا أبناء عم قطعا، سننتهي إلى أبوين، يعني أنا والأخ سننتهي إلى أبوين، وأنا والأخ سننتهي إلى أبوين، وأنت والأخ ستنتهون إلى أبوين، يعني أخ شقيقين عفوا، يعني إلى أب وأم عفوا، إلى شقيقين، إلى نوح عليه السلام، إلى آدم عليه السلام، بل قال بعض العلماء إلى من في مع نوح، نعم ذرية من حملنا مع نوح، الذي نوح ومن معهم آباؤنا، فحصلوا بهذه السفينة، لكنهم عدة أفراد ما كان في الأرض غيرهم. طيب عقلا إذن لماذا أنت فاضله؟ فقط عن ابن عمك، سواء بعد 4 أجداد ولا 1000 جد. هذا التمييز وهذا الذي يحدث حتى يجعل بعض الأطفال يسائلون آباءهم، ثم لا قالوا لهم أن هذا من الجاهلية، قد لا يستوعب الطفل هذا المعنى. من اللي أثار هذه النعرات الجاهلية في الأمة؟ هم أعداء الله جل وعلا، فهم يريدون أن يفرقون شيعا وأحزابا، هذا من مصر وهذا من المملكة وهذا من البحرين، ويفرقون جماعات، هذا من الجماعة الفلانية وهذا من الجماعة الفلانية، حتى إن الجماعة الواحدة أحيانا تتفرق إلى سميها شجرة التوابس، الجماعة الواحدة تتفرق عدة جماعات. وأذكر أنني ذهبت إلى بلد دولة نسبة أهل السنة فيها أيها الأخوة 40%، والبقية شيعة رافضة. طبعا هذا أهل السنة لفظا، وإلا كثير من أهل السنة قد يكون داخلين في عموم أهل السنة طبعا في مقابل الشيعة، وهذا لا شك فيه. فطلبت اللقاء مع الدعاة، فقالوا سنأتي لك بالإخوان الذين على منهج السلف، وأيضا شعب هذا البلد أصلا أقل من 1,000,000، كل الشعب أقل من 1,000,000، هذه الدولة شعبها أقل من 1,000,000. فإذا هم 7 جماعات، قلت سبحان الله 7 جماعات في هذا البلد اللي الرافضة 60%، وأنتم فقط الجماعات اللي على منهج السلف، إذا كم بقية الجماعات اللي داخلين في إطار أهل السنة بالجملة في العموم؟ ما هذا، ما هذا 7 جماعات؟ أحد الأخوة يقول ذهبت إلى الهند، والهند يعتبر المسلمون فيها أقلية بالنسبة للهندوس، مع أنهم أكثر من 100,000,000 كما تعلمون، أو 150 أو أكثر، لكن بالنسبة لعدد سكان الهند لا شك، وما اعترف الهند إلا قريبا بالإسلام في كثير من إجراءاتها. يعني فيقول في شارع واحد وجدت فيه عدد من الجماعات الإسلامية، هذه الجماعة الفلانية وهذا الجماعة كالدكاكين. يقول فوجئت، ويحدثنا أحد الأخوة بنفسه، أن بعضهم لم يزر بعضا وهم في شارع واحد منذ 20 سنة. هذا التفريق، إذا تفريق الناس إلى جماعات، ثم تأتي تفريق إلى قبائل، حتى القبيلة واحدة أحيانا يحدث فيها تفاخر، هذا من الفخذ الفلاني وهذا من الفخذ الفلاني، هذا فخذ يفاخر فيه وهذا فخذ يطعن فيه، وهم داخل القبيلة الواحدة، وما تنتهي الأمور. فنعم أيها الأخوة، أقول إن المرحلة القادمة مرحلة خطيرة جدا، ولي حديث بإذن الله فيما يتعلق بهذا الجانب، لأن الوقت قد لا يسعف، في تفاصيل إن تيسر بإذن الله في الأسبوع القادم والذي بعده لأهميته، خاصة ما يتعلق بمنهج السلف ومفهوم منهج السلف وخطورة أن نفهم أن منهج السلف أو أن السلف جماعة في مقابل جماعات أخرى. الإسلام منهج السلف، السلف هم الذين على منهج الإسلام، هذا سأوضح في حينه لأن الإجمال قد لا يفي بالغرض. فالشاهد أيها الأخوة ليتكون لكل موقفكم واضح، لا شك أن الإنسان ينتمي لقبيلة، ينتمي لعشيرته، ينتمي لأهله، لكن المفاخرة والطعن بالآخرين وانتقاص الآخرين وتمييز الناس على ذلك، كل هذه من أمور الجاهلية التي تحدث البغضاء والشحناء. أتعلمون أن في قرية من القرى في دولة إسلامية، في دولة إسلامية قرية من القرى، وأنا ممن شاهد هذه القرية لأن سمعت بها كنت ألا أصدق، الكهرباء هناك ماكينة للكهرباء، هذا يدخل للي فئة وهذا يدخل للي فئة، نعم تجد كهرباء انطفأت عن مجموعة وانطفأت عن مجموعة، لأن هؤلاء لفئة لقبيلة وهؤلاء لقبيلة مثلا، هؤلاء لجماعة الكهرباء إلى هذا الحد، ما يمكن تقدم بالشركة الثانية، كان إلى هذا الحد يصل الجهل والجاهلية وتفرقة الناس. أما إذا يأتي موضوع آخر قد يقول طيب موضوع الزواج وغير الزواج يطول الحديث فيه، قلت لا يلزم يا أخوان، موضوع الزواج شيخ عبد العزيز بن باز له كلام جميل في هذا وارجعوا إليه، لكن أنا أعرف بعض العوائل ما عنده استعداد اليوم أو البارحة، الخطأ يمكن مني، إحدى قريباتي تقول ما عنده استعداد أزوج الأقارب، هل يعني طعنة في الأقارب؟ لا، لكن تقول أنا إذا زوجت الأقارب أخشى يحدث مشكلة، لا أسمح لأولادي يتزوجوا من أقارب تقول، ولا بناتي أزوجهم من أقارب. قلت لي ماذا؟ قال نحن علاقاتنا بأقاربنا تقصد الأقربين جدا عالية جدا، فإذا حدث الزواج لم يزيد العلاقة لكن يمكن ينقصها. قلت له كيف ينقصها؟ قالت لو يحدث خلاف أو فرقة أو طلاق وارد، فتحا ساحد ما نملك القلوب، فدعنا على أعلى مستوى ويرزق الله أولادي ويرزق الله بناتي وهكذا، هذا لا حرج فيه، لا يعتبر تفرقة. كل إنسان يتزوج من بلد دون بلد لأسباب اجتماعية ليس لأسباب تفرقة عنصرية، يختلف الأمر، لأن البعض يقول هل يمكن تزوج فلان أو تزوج فلان، لا يلزم. وقلت لكم الشيخ عبد العزيز له فتوى جميلة في هذا الأمر فارجعوا إليها، وهو من يأخذ من الفتوى في هذه المسائل. أما تنقص الناس وتقييسهم الناس، يعني الآن في بعض الأماكن معينة يقدم فلان ويرد فلان، أحيانا يكون التمييز بناء على الأصل، وهذا كله من أمور الجاهلية. نعم والله الحمد لله نشأنا ما نعرف هذه الأمور ولا نعرف هذه التفرقة ولا نعلم هذا من أي قبيلة، لا يهم لا يلزم، لأن باب التعارف أهلنا يعرفون ذلك، لكن كلنا في المدرسة سواء وفي المعهد سواء وفي الجامعة سواء. نعم يحدث أحد الأخوة أمس أحد طلاب العلم المعروفين لو ذكرته لعرفتموه، يقول يقسم بالله أن عندي بعض الأخوان يعملون معي وعنده عمل خيري من سنوات، يقول والله ما أعلم من أي قبيلة أبدا ولا سألت ولا فكرت أسأله، مع أنه منذ سنوات ويتولون أماكن حساسة ومهمة في مؤسسته، وهي مؤسسة دعوية طبعا لكن هو قائم عليها، يقول ما سألتم، يقول يأتي بعضهم عرضا أعرف لكن أنا أتقصد أو أسأل ولا أذكر، يقول أنني ميلت واحدا في تقديمي أو رئاستي لمؤسسة أو لاجتماع بناء على قبيلته أو بلده أو مجتمعه أو كما يقال أصل أبدا، هذا استفتي قلبك. إذن جعلنا شعوب قبائل تعارف، أما ما يريد أعداؤنا بتفريق هذا البلد كما قلت لكم هذه خطة خبيثة موجودة الآن عند أعداء الله، لماذا نكون نحن ننفذ ما يريد الأعداء؟ هذا الجانب والذي جعلني أطيل في هذه المسألة، والمسألة واضحة ونسأل الله يكفينا شرها، لأن حقيقة جتني أسئلة كثيرة كلها تطلب هذا. أحد الأخوة يقول أن بعض الأخوة يعني يطلب، هو طبعا يقول نظرا للزحام والعرق أحيانا أن أكون الأخ يعني متطيب أو غير ذلك، وأنا هذا الذي أراه الحمد لله، لكن قد تحدث حالات نادرة لظرف طارئ، وقد يكون بعض الناس له يعني مشكلة طبية في التعرق فيراعي هذا في تطيبه وما يزيل هذا الأمر عن الرائحة والله أعلم. هذا الأخ يقول في عدد من الشباب اللي يحضرون صغار يقول يزعجون، وأنا إلى الآن الحمد لله لم أرى هؤلاء، لكن ربما مع أن الأخ أقسم بالله العظيم يمكن حدثت حالة أو حالتين، لكن أقول للأخوة الذين يأتون بهؤلاء الشباب أن يحافظوا عليهم، أن يجعلونهم أمامهم لا يتركوهم في الخلف. وآخر يشير يقول أننا نضع كتبنا في الخلف أحيانا فتسرق. أقول يا أخوان لا تضعون كتبكم في الخلف، أولا الكتاب يجب أن يقدم، ثانيا من أهمل كتابه فليتحمل مسؤوليته، لأنه وذكر الأخ أنه فقد من الكتاب وفلان فقد من الكتاب، ونبهت إلى هذا الكلام في العام الماضي. حافظوا على كتبكم خاصة، هذه الكتب يا أخوان أن تقيدون عليها وتكتبون فيها لا تقدر بثمن. أعرف بعض المشايخ الآن عندهم كتب منذ 30 سنة يقول والله لو توزن لي وزن بدراهم والله ما بعتها. فعلا يعني، ورأينا علماء كيف يحافظون على هذا الأمر، فحافظوا على كتبكم. هذا الأخ أخيرا يقول جهاد الدفع والطلب لا يوجد إلا في كتب متأخرين. إن هناك من يقول إن جهاد الدفع والطلب لا يوجد إلا في كتب متأخرين، فهل هذا صحيح؟ أما مجرد التقييد فيمكن، لكن الصحيح أنه ليس في كتب متأخرين بل في كتب المتقدمين. وارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأصوله موجودة في الكتاب والسنة، لأن التدوين ما بدأ إلا متأخر، التدوين لم يبدأ. نعم هناك جهاد دفع وجهاد طلب، ويختلف جهاد الدفع عن جهاد الطلب، وكتب الفقهاء مليئة بهذا الأمر من كتب المتقدمين والمتأخرين، ونصوص الكتاب والسنة تؤيد ذلك. فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، وقد شرحت هذا بالتفصيل في كتاب الجهاد الذي أسأل الله أن ييسر خروجه مطبوعا، وإلا فهو قد خرج الحمد لله موجود في موقع المسلم وغيره، ونعمل أيضا أن ينتهي إخراجه حتى صوتا ليبين إجابة على كثير من الأسئلة التي ترد في موضوع الجهاد. أقف عند هذا الحد وأواصل بعد الأذان فيما يتعلق بالتفسير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.